فضيلة الشيخ دكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، تهنئة بعيد الفطر المبارك حضرتك بتقدمها من خلال إذاعة البرنامج العام للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في هذا اليوم الكريم يوم عيد الفطر المبارك، يطيب لي أن أتوجه لمصر رئيسا وحكومة وشعبا ولعالمنا العربي والإسلامي بخالص التهنئة على توفيق الله تعالى إيانا لإتمام شهر رمضان، وإنا لنسأله سبحانه ونضرع إليه أن يعيد هذه الأعياد ومصرنا العزيزة هانئة بالأمن والأمان والاستقرار. ونسأله أن يحفظها ويحميها من كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يتقبل شهداءنا الأبرار في جنات النعيم، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والتسليم. شكرا دكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وكل عام وسيادتكم بخير. بطاقة معايدة مع تحيات نعيمة حسن.